بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعد رحمة الله ما زلنا على طريق التغيير. والليلة إن شاء الله تعالى وفي ضوء هذه العبادة العظيمة الفضيلة عبادة الصيام ومع درس من دروسها المبهرة وهو قوة الإرادة. وذلك أحبتي في الله لأن الأمة ما تعاني من قلة عدد ولا قلة عدد، وإنما تعاني من ضعف الإرادة، إنما تعاني من طاقات معطلة ومجبرة تحتاج إلى تغيير. لذلك من ملامح التغيير الذي نريده الإرادة القوية، الإرادة الماضية. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كثيرون يظنون أن الجهاد نوع واحد وهو جهاد الأعداء، وهذا غير صحيح، بل الجهاد مراتب كثيرة وأنواع متعددة. يقول ابن القيم معلقا على هذه الآية المباركة: انتبهوا معي، لأن الآية فيها إشارة مهمة جدا لما نتحدث عنه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن القيم: علق سبحانه الهداية بإيه؟ الجهاد. والذين جاهدوا فينا لإيه؟ لنهدينهم. فأكمل الناس هداية، أكمل أعظمهم جهادا، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. وأفرض الجهاد، أفرض يعني من الفرض الواجب، أعظم أنواع الجهاد في الفرضية إيه؟ وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله أداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. كلام يعني يحتاج أن يكتب على الجبين، ينحت في القلوب وينقش في القلوب. قال ابن القيم: أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن انتصر عليها انتصر على عدوه، ومن نصرت عليه انتصر عليه عدوه. الكلام في غاية الأهمية، لأن الذي يعني يقصر الجهاد على معنى واحد فقط هو الجهاد بالسيف، أين هو من هذه المراتب العظيمة؟ وأنا أنصحكم بقراءة أنواع ومراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد، عندما تكلم عن فصل الجهاد في سبيل الله أو كتاب الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الإشارة المهمة التي تندرج تحت هذه الآية المباركة تبين لنا أثر قوة الإرادة في الهداية. لأنك تجاهد نفسك في ذات الله، تجاهد هواك بترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، الهوى الذي يوقع الإنسان في معصية الله عز وجل، تجاهد الشيطان، تجاهد الدنيا. كل هذه الأنواع من المجاهدة هي سبيل بإذن الله تعالى لتحقيق وتحصيل الهداية. وأما الإنسان الكسلان، الإنسان الذي لا يريد أن يحرك ساكنا هو وهو مع ذلك يطلب الهداية من الله ليل نهار، فنقول له: أين العمل؟ أنت كمن يطلب الرزق بغير عمل. إنسان جلس في بيته، ركز معي، إنسان جلس في بيته وظل يدعو ليل نهار: اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وهو لا يخرج ولا يعمل، من أين يأتيه الرزق؟ إذن أول نصيحة ينصح بها هذا الإنسان إيه؟ اخرج واطلب الرزق وابذل وتعب واكدح، حينها تتحقق هذه الدعوة وحينها تكون إجابة. أما وأنت في بيتك نائم فكيف؟ أين السنة؟ أين أنت من السنة؟ نفس المعنى للشاب الذي يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، اللهم اهديه سبل السلام، اللهم إني أستهديك إلى آخره، وهو لا يصلي، وهو لا يعرف طريق المسجد، وهو لا يطيع الله عز وجل، أين سبب الهداية؟ وأين الأسباب التي بذلتها لتحصل وتحقق الهداية؟ لذلك أحبتي في الله لابد من قوة الإرادة في العمل بطاعة الله عز وجل وترك معاصيه، وهذه المجاهدة وهذه الإرادة القوية والاستعانة بالله عز وجل تورث العبد نوعا بصيرا وفطنة وفهم وفقه. ولذلك كان الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: من اعتاصت عليه مسألة، يعني صعبت عليه مسألة، فليسأل أهل الثغور. من أهل الثغور؟ المجاهدين مربطين. ليه؟ ثم يقرأ قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنفسهم. هذه إشارة لطيفة من عبد الله بن مبارك رحمه الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فمن ملامح قوة إرادته وشدة بأسه عدم التردد، وخير مثال على ذلك وحياته كلها أمثلة لذلك، لكن يتضح ذلك مما كان في غزوة أحد لما استشار الصحابة في الخروج لملاقاة الكفار أو البقاء في الإيه؟ في المدينة، فأشار الشيوخ بالبقاء في المدينة والشباب الخروج لملاقاة الكفار خارج المدينة. فلما رأوا أنهم قد استكرهوه على أمر صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيه، يعني حسوا كده، شعروا أنه ما كانش حابب أنه يخرج من المدينة، يريد أن يتحصن من المدينة، لكنه نزل على رغبتهم، قالوا له يا صلى الله عليه وسلم، يعني راجعوه أن ينزلوا على رأيه وألا يخرجوا. فقال لهم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. لبس لأمته يعني إيه؟ هي آلة الحرب وعدة الحرب وعدة الجهاد. وما يدلل أيضا على قوة إرادته صلى الله عليه وسلم ما جاء في وصفه أنه مطيع لأمر ربه سبحانه وتعالى، وفيه: فإذا فرغت فانصب، يعني لم تكن له تقريبا راحة، وإنما كانت حياته دوما للبذل في سبيل الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، من يفسر هذه الآية؟ ما معناها إذا فرغت فانصب؟ ما معناها فرغت من هي؟ فرغت من العمل إيه؟ الجهاد. للعلماء في تفسيرها أقوال خمسة. الأول: إذا فرغت، انتبهوا بقى، إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. إذا فرغت يعني انتهيت من الفرائض فانصب في قيام الليل كما قال ابن مسعود. الثاني: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. فانصب في الدعاء يعني عليك بالدعاء كما قال ابن عباس والضحاك ومقاتل. الثالث: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك، يعني انتهيت من مشاغل الدنيا من العمل فرغ نفسك لإيه؟ للآخرة كما قال مجاهد. الرابع: إذا فرغت من التشهد اللي هو فين؟ الصلاة، فادعو لدنياك وآخرتك، لأنك بعد التشهد تدعو وتستعين بالله عز وجل من الفتن الأربع كما قال الشعبي والزهري. الخامس: إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العبادة. إذا صح بدنك، بدنك سليم، استعمل البدن السليم ده قبل ما يمرض. والأقوال كلها متوافقة متلازمة لا تعارض بينها، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. يقول ابن عطاء رحمه الله: الإمداد له من الله على قدر الاستعداد. الإمداد على قدر الاستعداد. إنسان ما عندوش استعداد لرمضان يعني فين المدد؟ قال ابن القيم: لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه ما وكان مأمورا بإزالته لأزاله. لو توكل الإنسان على الله عز وجل حق توكله في إزالة جبل وكان مأمورا بإزالته لأزاله، يعني لأعانه الله عليه، لكن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى يعينه الله سبحانه وتعالى. ومن الكفار نأخذ أيضا بعض المعاني التي لا مانع من الاستفادة منها، كما قال نابليون: لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء، إشارة أيضا إلى قوة الإرادة. لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. لذلك المدربون في التنمية البشرية وغيرها وتنمية المهارات يقولون لك: لا تقل لا أستطيع، وإنما قل سأحاول. يعني أنت لا تكلفت، ما تقولش لا أستطيع، ممكن فعلا تستطيع، قل سأحاول. لما تقول سأحاول يبقى هيبقى في نوع من البذل، في نوع من التجربة، أحسن ما تقفل الباب من الأول وتقول إيه لا أستطيع كما يفعل الكثيرون. وقال بعض هؤلاء أيضا: سأل الممكن والمستحيل أين تقيم؟ ألاقيك فين؟ فأجاب: في أحلام العاجز، في أحلام العاجز. وهذه قصة رمزية تبين كيف يكون لقوة الإرادة أثر في تحصيل وتحقيق المنافع. هي إشارة مأخوذة من موقف حدث لبعض الحيوانات وهو حصان. ذات يوم والفلاح عائد إلى بيته بعد يوم حافل بالعمل. انتبهوا معي للموقف في القصة لعلنا نحتاجها في حياتنا، لعلنا نسلكها لأطفالنا. ها معايا ولا مع الولد؟ خليك معايا. شوف الموقف ده كده: الفلاح راجع لبيته بعد يوم حافل بالعمل، وحصانه يمشي إلى جواره، وعلى ظهره شيء من ثمار أرضه، يعني فإذا بالحصان يفزع فجأة. الحصان حصل له حاجة تفاجع، ما بعرفش بقى شاف إيه. المهم الحصان فاجأ، فضل يجري، كان قدامه بيت عميق فسقط في البئر. فأسرع الفلاح ليطالع فرسه الذي يئن في البئر، والهلع يملأ قلبه. وفكر الفلاح في حيلة يخرج بها الحصان، فأعيته الحيلة، يشد حصان لوحده إزاي؟ مش قادر، مش هيعرف. فقرر بعد مهلة من التردد أن يترك الحصان في البئر، بل اهتدى إلى ما هو أبعد من ذلك. فكر الفلاح فإذا البئر جافة، وقد تؤذي فلاحا آخر ويسقط فيها بعض الحيوانات الأخرى، فلما لا ينادي الجيران من الفلاحين لردم البئر؟ قال لك فهو البئر جافة، يعني مناش إيه؟ مناش فايدة، والخلاص الحصان كده كده وقع مش عارف أطلعه، يبقى خلاص أجمع أصحابي وإيه؟ ونردم البئر دي. طب والحصان؟ خليه بقى ماشي كده. ويكون بذلك قد دفن الحصان بدلا من ان تفوح رائحته النتنه بعد الموت. قال لك بالمره يبقى ايه؟ عمل له القبر بتاعه بدل ما يأذي مين؟ الناس. وفي نفس الوقت تخلص من تلك البئر التي لا فائده منها. وهكذا نادى المزارع جيرانه وطلب منهم المساعده في ردم البئر، واخبرهم بمراده من ردمه والفائده المرجوه من ذلك، فوافقوا وبداوا فعلا العمل. وما هو الا وقت قليل الا وبدا التراب ينهال على ظهر الايه؟ الحصان القابع في البئر بلا حيله، مش عارف يعمل ايه، بالك وصاحبه اتخلى عنه. ولم يمر وقت طويل حتى أدرك الحصان حقيقة ما يجري، وأيقن أنه هالك لا محالة. فارتفع صهيله في فزع وخوف، لكنه تأكد أن القوم قد أبرموا أمرهم ولم يعودوا فيه، فحينها قرر أن يدبر أمرا هو الآخر. فلو أنتم كده رتبتوا كده أنا أشوف أعمل كده. وبينما القوم مستمرون في إلقاء الأتربة في البئر بلا توقف، إذا بصوت الحصان ينقطع تماما، لا عويل ولا صراخ ولا صهيل. فقرر المزارعون أن يتوقفوا لينقوا نظرة على الحصان الذي انقطع صوته تماما. قالوا طب ترى الحصان مات، قالوا ترى الايه الحصان مات، الحصان ايه؟ قالوا طب ما تيجي ايه، تعالوا نبص كده. فألقوا عليه نظرة فرأوا مشهدا عجيبا. حينما كان المزارع ورفاقه منهمكون في القاء التراب على الحصان، كان الحصان مشغولا. انت بقى شوف، لو انت نفسك مكان الحصان فبالك يوم يقول لك خلاص ما فيش امل وخلاص رايحه وباظت وضيعه فبالك زي ما كان كتير من الناس يقول لك احنا هنفضل على كده لحد ما نموت، يا هو يموت يا احنا نموت. فبالك كان في ناس كتير جدا يأست فبالك، فرأوا الحصان يعني مشغولا بهز ظهره كلما سقطت عليه الأتربة فيلقيها أرضا ويرتفع عليها، يلقي الأتربة ويرتفع عليها. واستمر الحال على هذا العنوان، هذا يرمي بالأتربة والأوساخ وذاك يلقيها من فوق ظهره ويرتفع فوقها. رويدا رويدا وجد الجميع الحصان قد أصبح قريبا من النور، وبدلا أن تغرقه القاذورة وتدفنه اتخذها مسوغا ليرتفع فوقها وينهض من خلالها إلى أن صار حرا، والفضل يعود إلى ما كان يظنه شرا. إلى ما كان يظنه شرا، ما يظن أن التراب ده إيه؟ هيهلكه، هيموته، هيدفنه. لا، ده هو استعمل آلة القتل أو الشر، كان لا يبقى بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له قوة إرادة. هذا ما نريد أن نوصله إليكم أيها الأحبة في الله. الحبل الوحيد نحو تلك المصائب التي تنهال على ظهورنا هو هز الظهر والارتفاع فوقها للخروج من حفرة الهلاك، وليس السكوت، وليس الاطمئنان الذي يفعله البعض. يقول لك خلينا مع المقادير، يعني لا ماذا نفعل؟ ما فيش فائده. لا، هناك فائده، والا ثمرت عمل الدعاء الى الله عز وجل في هذه السنين الطويله ما كان من الخير الذي فيه الامه، وليس كالجمعه الاخيره جمعه 29 عنا ببعيد عندما عبرت الامه عن قوتها في اراده الاسلام ولفظ العلمانيه. هذا لم ياتي من فراغ، وهذا الذي ازعج العالم في هذه الايام. والكثير يعني يتساءل اين كان هؤلاء وممن ومن هؤلاء ومن اين اتوا وماذا يريدون وماذا سيفعلوا بنا بعد ما كنا احنا دول، هيعملوا بنا ايه؟ امريكا هتعمل فينا ايه؟ هم دلوقتي اللي بداوا يفكروا، الاسلاميين عايزين ايه؟ المسلمين بقى عايزين ايه؟ وهيعملوا في العالم ايه؟ وايه الترتيبات بتاعتهم الى اخره، مما يدور على يعني او في دواليب هؤلاء وفي نوادي هؤلاء. عندنا بفضل الله تعالى الحل لكل ما نحن فيه من أزمات، الاستمساك بكتاب الله عز وجل، والاعتصام بالقرآن، والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قوة الإرادة نستطيع بإذن الله تعالى. كثير من الناس، ولنربط ما ذكرناه بما يكون في رمضان، كثير من الناس يستبعد قبل رمضان أن يستطيع أن يصوم في الحرم، فإذا به يبدأ ويصوم ويستعين بالله عز وجل فيعينه الله عز وجل. كثير من الناس لا يظن أنه يستطيع أن يترك التدخين، تلك العادة القذرة التي يعني تلبث بها الكثيرون والله المستعان، لكنه مع الاستعانة بالله ومع قوة الإرادة ومع الدعاء والإخلاص لله عز وجل والاستعانة به يستطيع. كثير من الناس ما كان يتصور أنه يستطيع أن يقوم كل هذا الوقت من الليل، ازاي هنصلي الجزء، ازاي هنقف ساعتين ثلاثة، ازاي الى اخره، لكنه مع قوة الإرادة والاستعانة بالله عز وجل استطاع. رمضان يربينا على قوة الإرادة، لأنه خروج عن المألوفات، لأنه كسر للروتين، لأنه عتق من أسر العادات. إن الإنسان كل يوم عادات واحدة، يصحى يفطر يروح الشغل يجي يتغدى بعد كده ينام شوية ينزل يصلي يروح يتعشى ينام يوم، يجي رمضان يقلب الموضوع ده كله رأسا على عقب. أكل ما فيش أكل بالنهار، نوم هتصلي بالليل تراويح، يعني أمور فعلا من يتأملها. حتى هذه الصلاة والله هي رحمة للصائمين، يتخيلوا لو لم تكن هناك صلاة تراويح كانوا الصائمين يفطروا واخد بالك ويروحوا يصلوا العشاء ويرجعوا بيوتهم، هيعملوا ايه؟ هيناموا صح؟ ونوم بعد أكل على جوع هيعمل ايه؟ يعلى المفاسد من أدرك. ده صلاة التراويح دي رحمة، قوم واقعد وانزل تروح لنفسك جعان وعايز تاكل تاني، لكن حصل فيه ايه؟ مش اتهضم يعني اتحرك شوية بعد ما كان يعني الأمور متلبكة وبتاع، دي رحمة. حتى الدراسات اللي تجرى على العمود الفقري للمصلين وجدوا ان فعلا العمود الفقري للمصلين خصوصا صلاه التراويح فيه مرونه اكثر من لو يصلوش صلاه التراويح، حينها تدرك ان ما من طاعه امرنا الله عز وجل بها الا ووراها ايه؟ في ورائها من فعل خير كبير، ومن معصية نهانا الله عز وجل عنها إلا لمصلحتنا. رمضان يبني في المسلم قوة الإرادة. تأمل في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. احنا سمعنا وعرفنا أن المسافر لأنه إيه؟ يفطر. قلنا إيه القاعدة؟ أفضلهما أيسرهما. لو الصيام يشق عليه نقول الأفضل تفطر، لو الصيام لا يشق عليه نقول الأفضل. طب لما نسمع بقى الآية وأن تصوموا خير لكم، دي هتدعوك لإيه؟ يبقى تقوية على التقوية للإرادة. مش إن بعض الناس ياخد الرخص يعني توكل كده عايز، زي ما بعض الناس بيسافر كما حكى غير بعض من مكان لمكان عشان يفطر، يعني هو ابتداء مش محتاج للسفر. لا يخادعون الله ينكرون وينكر الله والعياذ بالله. هو اصلا بيسافر ابتداء عشان يفطر، خد بالك. يعني هو مثلا مش عايز سفر، هو مثلا ليه رايك في الفيروز لكن مسافر النهارده ويسافر. الله المستعان. فأن تصوموا خير لكم تربية على قوة الإرادة، يعني كأن الإنسان يدعى هنا لأن يتحمل طالما لم تكن هناك مشقة. انظر مثلا لتقوية الإرادة في الصيام من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام مين؟ ليه؟ معايا بقول لك ليه؟ لأنه مش بيرغب النفس بس، ده بيقتل النفس. لأن النفس لما تواظب على حاجة بيحصل ايه؟ بتألفها. انتوا عارفين دلوقتي طبعا المعدات اتطورت، الواحد بيعوز يرمي سقف ولا حاجة بيجوا بقى ايه؟ الشفينج والبتاع والحاجات اللي مفيش بقى الايه الاروانة وال... صح كده؟ قليل يعني. طب زمان انتوا عارفين العمال كان بتوع الخرسانة كان ايه؟ يعبي الكوريك على الاروانة على ايه؟ وتبص انت على ظهره، تبص على الحتة دي عنده اللي هي ايه؟ ميتة كده وفيها قلبه، صح كده؟ طب هو انت لو جيت تشيل الاروانه دي تقدر؟ ها؟ هتقع على الارض بيه، مش هتقدر تتحرك. طب هو ايه اللي هو عمال يدندن ويدندن وهو شايل ال اتعود على الشقة، لكن بقى وهو رايح الصبح عادي، في حين ان الواحد ما يقدرش يتحتحم المكان. لكن شوف التعود خلى الايه؟ الشيء الشاق في حقه ايه؟ بأمره هين سهل. والله العبادة عمرها ما هتكون زي شيل الايه؟ الأروانة دي. بس هو الموضوع ان كتير مننا ما بدأش، خد بالك، ما ايه؟ ما استعدتش، ما قدمش، اللي هو حديث عبدي قم إلي ايه؟ أمشي إليك وأمشي إلي وهرول إليه. كتير مننا ما بدأش، يقول لك يعني أنا 60 سنة وأنفع أحفظ القرآن وتتمه كمان وتختم القرآن حفظ وتبقى خطيب كمان، إيه المال؟ لكن احنا كتير مننا بدأناش، طاقات كتيرة جدا مهملة معطلة، مفيش إرادة أو إرادة ضعيفة جدا. شوف الإنسان لما يصوم يوم ويفطر يوم، أنت أول ما تسمع تقول معقول؟ طب أنا صمت رمضان بالعافية. لا، معقول إن أنت تقدر تطبق الحديث ده؟ وشوف كده بعد رمضان أنت هتصوم كام يوم من رمضان؟ 30 صح كده؟ طب بعد رمضان انت صمت 30 يوم ورا بعض، طب اللي يمنعك بعد رمضان تصوم 15 او 6 يوم؟ صح كده؟ يعني ايه 15؟ يعني يوم انت كنت في رمضان ايه؟ تصومي. بس كتير مننا هو ظانن انه مش هيقدر. اوعى، مش هتقدر، انت هتفشل، انت ضعيف، انت كذا، فيستسلم. والامر مش كده. صيام داود عليه السلام افضل صيام واحب الصيام ليه؟ لانه اشق الصيام على النفس. ليه؟ لانه مخالفه للمالوف وللعاده. لان انت قلت لك لما النفس بتكرر حاجه بتالفها، فلو هو صام على طول هيبقى الصيام في حقه ايه؟ زي اقول لكم مين؟ الناس اللي بتصوم كتير قبل رمضان. كنت مره راكب مع سواق تاكسي فقال له رمضان خلاص بتاع، قال له ايوه يا عم الناس اللي بتصوم الاثنين والخميس بتاعتي ولا اي حاجه في بالك مش هيحصل معاهم. لكن احنا بقى هيطلع قاعد ايه؟ نعمل حوارات كده فكانه بيرمي عليا يعني في الكلام عشان ليه. فهو فعلا انت لما بتصوم كتير طول السنه بيدفع عليك رمضان بتلاقي ايه؟ وعمال تقرا بقى قران وتصلي وشغال عادي، لكن التاني نايم ليه ده ومركبين له محاليل وبتاع عمالين يهبوله ليه؟ وهو اصلا من جواه شايف انه مش هيستطيع، يعني هو اصلا ما بذلش حاجه، ما قدمش اصلا حاجه، فما لقاش امداد من الله سبحانه وتعالى. يقول لك معقول انا هطلع اطلع الجبل ده؟ ايوه تقدر، ومرة ومنه ثلاثة. الإخوة اللي راحوا عملوا عمرة وهو راح من باب الاستكشاف يقول لك عايز أشوف غار حراء ده أخباره إيه لو حد منكم راح. في إخوة راحوا وخطوتين وراحوا نازلين تاني، وفي إخوة تانية راحت خلي بالك طلعوا في النص جالهم شد عرض في نص المساحة خلي بالك، وفي إخوة تانية راحت ووصلت ورجعوا لأولهم يومين ثلاثة في الفندق. قلت صلى الله على النبي محمد كان بيطلع إزاي؟ وبيقول لي وفي الطريق في كنز في ميه معدنيه في الجبل، يعني الناس البياعين طلعوا قاعدين على الايه، وانت فعلا انا شفت الجبل وانت لما تروح حاول تشوف فعلا حاجه مهوله، يعني مش جبل طلعت لا جبل كده حاجه فعلا بتشوفه في قناه القران الكريم، بيجي جبل كده ورا الحرم واقف كده هو ده جبل. كتير مننا هو شايف انه عاجز مش هقدر، تلاقي شاب 35 سنه وخلاص بقى متشرد عنده مش عارف ايه في ظهري وايه مش عارف في رجلي، وهو شايف واحد كان مريض والدكتور قال له خلاص انت هتفضل على المرض ده لحد ما تموت، بتجيله دوخة وما يعرفش يمشي بقى نايم بقى في البيت وساب الشغل والى اخره. راح للدكتور بعد فتره طبعا عمل اشعه ومش اشعه وتعمل حاجات ياما قوي، راح للدكتور قال له اللي انت فيه ده كله وهم، صلي الفجر ويطلع يمشي في الشارع ويقول انا مش نايم انا كويس انا خد بالك، ويقول الراجل مشي وتمام التمام ولا دايخ ولا حاجه. فعشان كده بقول لكم كتير مننا عايش الوهم، ما عندوش ان هو يجرب، ما عندوش ان هو يستعين بالله، ما عندوش ان هو يخالف المألوفات بتاعته الحاجات اللي اتعود عليها، عشان كده الانجاز بتاعه الانتاج بتاعه ضعيف جدا. استسلم خلاص للمرض، استسلم للدعم، استسلم للضعف والهوان اللي موجود في احوال الاهل او في اماكن كتير من الامه. الامام الغزالي رحمه الله بيبين ليه افضل الصيام صيام داود، بيقول وسره ركزوا معايا ان من صام الدهر صار صوم الدهر له عاده فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالسقاط وفي شهواته بالضعف. يقول لك اللي بقى يصوم كل يوم كل يوم كل يوم مش هيحس بالصيام بانكسار في النفس وفي القلب بالصفاء وفي الشهوات بالضعف، لان هيبقى حاجه ايه حاجه عاديه. فان النفس انما تتاثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه. النفس بتتاثر الحاجه اللي بتاثر فيها الحاجه الطرقه اللي اتفقها، لكن الحاجه اللي اتمرنت عليها خلاص تعودت عليها. الا ترى ان الاطباء نهوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا من تعوده لم ينتفع به اذا مرض؟ كلام العلماء هذه يقول لك اللي بقى الدواء ده على طول معاه ممكن جسمه ما ايه يتأثرش ما يستفيدش بيه. ولذلك يبين ايضا ابو قدامه ابن قدامه المقدسي رحمه الله ان هذا الصيام النفس تعطى يوم الفطر حظها وفي يوم الصوم تاخذ تعبدها فتجمع بين ما لها وما عليها وهذا هو العدل. لما يصوم ياخذ حظه من التعبد ولما يفطر ياخذ حظه من الطعام ومن الشراب، يبقى بيجمع بين اللي ليه واللي عليه وده العدل. كمان يوم الاكل بيبقى يوم شكر ويوم الصيام بيبقى يوم صبر، والايمان نصين صبر وايه وشكر. اشق على النفس هذا الصيام لانه كلما انست حاله نقلت عنها. تلاقي لك الانسان مثلا هيصوم على طول هيانس الصيام، لكن هيصوم النفس تبدا تانس الصيام ولا بكره يفطر تانس الفطر بكره صوم ايه، زي واحد عمال ياخد ضربات مش ايه مش بركز. فيبقى ده نوع من الترويض النفس والسيطره على النفس بخلاف احوال كتير من الناس اللي نفوسهم سيطرت عليهم وشهواتهم اتحكمت فيهم. اخ بيقول لي كانوا في بعض الاسواق اسواق فتحله، فواحده بتشتري حاجات بتتسوق وجوزها ماشي وراها شايل لها الحاجات او زايق لها العربيه بلاك، فمش عارف بيقول ايه وحاجه زي كده، فراح فصله ودي راحت لطشاب القلم على وشه. قلت له قال لي والله انا شفته بعيد اخي معانا في المسجد ده تقولوا عليه ايه؟ راجل عشان سمع الكلام خدت بالك؟ مش عايز وجع دماغ يا معلم بالظبط، بدل ما يديها للطوح دماغها خدت بالك ويوزن الامور بقى لا سامع كده ايه؟ ليه؟ لان خلاص هو بقى عبد الشهوات، يبقى ديت هي اللي ايه متحكمه فيه ولا حول ولا قوه الا بالله. وحتى مره الشيخ محمد يعقوب قال انا عايز واحد تكون مراته ما تتحكمش فيه ينفع عليه ايه؟ الله المستعان. فاحنا عايزين فعلا ناخد فرصه من رمضان لتقويه الاراده. طالما عرفت ان ده خير وباب خير وعمل من اعمال الخير ما تقولش ما اقدرش، استعمل ده جرب ايه المانع. انت ممكن تكون افضل من الموجودين كلهم، ممكن ربنا يجري على ايدك فتح ما كنت تتوقعه. ناخذ من رمضان قوه الاراده في ترك المعصيه، ما تقولش ما اقدرش، استعمل بالله سبحانه وتعالى وستقدر وستستطيع. ناخذ من رمضان قوه يعني درسا في تقويه الاراده فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر كما ذكرت لكم وثلاثين يوما مدرسه تربويه عاليه جدا لمن اراد ان يستفيد منها. نسال الله عز وجل ان يغيرنا الى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، ونساله ان يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.